أقطار شبكة عنكبوت يصل حجمها إلى حجم طابع البريد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا السلحفاة. أثقل سلحفاة في العالم يبلغ وزنها 120 كيلو جرام. سمكة الرنة. سمكة الرنة تضع أكبر عدد من البيض، إذ تضع أكثر من 28 مليون بيضة. الوروار. الوروار هو نوع من الطيور المفيدة جداً، لأنه يلتهم الكثير من الحشرات، غير أن عيب طائر الوروار هذا هو أنه يلتهم نحل العسل. لا لا لا لا لا لا لا لا اضحك معنا. حنكر كري يا ولدي حنكر كري، والدنيا رح تسبح سكر. حنكر كري يا ولدي حنكر كري، والدنيا رح تسبح سكر، وحياتنا رح تسبح أحلى ويروق الجو المتعكر. أصدقائي، قال المعلم للتلميذ: يا سمير، أعطني اسمين لحيوانين مفترسين. أسد نمر. أحسنت يا سمير، صفقوا له. والآن أعطني يا سمير اسمين لحيوانين أليفين. قطتين. قال المعلم: لا، يجب أن يكونا مختلفين. نعم يا أستاذ، إحداهما بيضاء والأخرى سوداء. تسرح في البكور، وفيها الحيوانات تمرح في الغابات، تحكي أحلى الحكايات صديقتنا آيات. آيات آيات تحكي أحلى الحكايات، آيات آيات تحكي أحلى الحكايات. أحبائي الصغار، سأحكي لكم الآن قصة الأرنب الصغير. كان يا مكان، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال الأرنب الصغير لأمه: أمي، لا أستطيع أن أنام، أريد أن ألعب مع نجمة. إذا كنت تحبينني فاجلبي لي نجمة لألعب معها. حاضر يا ابني، حاضر. فكرت الأم الحنون قليلا ثم ابتسمت. أخذت صغيرها العزيزة إلى جدول الماء القريب من بيته. قالت له: انظر يا أرنوب، هناك نجمة تنتظرك لتلعب معها. نظر إلى صفحة الماء الصافي، رأى صورة النجمة، فظل يلعب معها لعبة الاختباء. في غفلة منه ترمي أمه حجارة فتختفي النجمة، ثم تعود بعد أن يستقر الماء، فيظن الأرنب الصغير أنه عثر عليها. ظل يلعب ويلعب حتى تعب ونام. صوت الحكمة في أمتنا تسمعه بإذاعة دال، صوت يخرج من مهجتنا ليخاطب كل الأجيال. إذاعة دال، إذاعة دال. حالب الشاه. من هو حالب الشاه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. حالب الشاه يا أصدقائي هو الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فبرغم رفعة منزلته كان بسيطا، يقدم المساعدة لكل من يحتاج إليها، حتى أنه كان يساعد العجائز والأرامل والضعاف في حلب الشاه، لذلك لقب بهذا اللقب حالب الشاه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ثمرة الأدب. ثمرة الأدب أن تكون حسن الخلق بشوشا، لا تستهزئ بأصدقائك ولا تزدري بأقرانك. وثمرة الأدب ألا تكون فظا غليظا، وأن تتباعد عن اللؤم والحقد والحسد، وألا تمدح نفسك، وأن تكون حميد الفعال والخصال. صوت الحكمة في أمتنا تسمعه بإذاعة دال، صوت يخرج من مهجتنا ليخاطب كل الأجيال. إذاعة دال، إذاعة دال. والآن نلتقي العالم كومبو. كومبو كومبو إنسان آلي ومسالم جدا ومثالي. كومبو كومبو إنسان آلي ومسالم جدا ومثالي. رياضة الإنسان بالأرقام. تبلغ سرعة الركض القصوى عند الإنسان 40 كيلومترا في الساعة، وتصل قفزته في العلو إلى ما فوق 2.5 متر. أما وثبته في الطول فتتعدى مسافة 8 أمتار. ويسبح الإنسان بسرعة 8 كيلومترات في الساعة. عمو عارف، عمو عارف، عمو عارف جاء إليكم يشرح ما قد خفي عليكم. عمو عارف جاء إليكم يشرح ما قد خفي عليكم. جاء ليشرح دين الله، فيه نحيا خير حياة، يكشف أسرار الرحمن في الإنسان وفي الحيوان، في الأشجار وفي الأنهار، ونجوم مثل الأقمار. عمو عارف، عمو عارف، عمو عارف، عمو عارف. إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. عمو عارف، عمو عارف. كانت ولادة إسماعيل ومن بعده إسحاق لسيدنا إبراهيم الخليل عليهم السلام هي معجزة بحق، فقد ولدت السيدة هاجر إسماعيل لسيدنا إبراهيم وهو يناهز 86 من عمره، أما إسحاق فقد أنجبته السيدة سارة لسيدنا إبراهيم وهو في 90 من عمره. من أين يأتي الحليب المجفف؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يصنع الحليب المجفف من لبن الأبقار الطازج، وطريقة صنعه تقوم على تسخين حليب الأبقار حتى درجة عالية من الحرارة، فيتبخر ما يحتويه من ماء، ويبقى من الحليب السائل دقيق ناعم يسهل تعليبه واستعماله. وفضل هذا الحليب المجفف أنه معقم ولا يفسد إذا ارتفعت درجة الحرارة، لأن الحليب المجفف لا يحمض ولا يتخمر كما يحمض الحليب الطازج. التواضع. قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا يليق لك هذا. فقال: لما أتتني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة، أي غرور، فأردت أن أكسرها. احفظ. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من حفظ القرآن نبل قدره، ومن تفقه عظمت قيمته، ومن حفظ الحديث قويت حجته، ومن حفظ العربية والشعر رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. فضل المشورة. قال عمر بن عبد العزيز: المشورة والاستخارة بابا رحمة ومفتاح بركة، لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم. احذر المنافق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أخاف عليكم من رجلين، مؤمن قد تبين إيمانه وكافر قد تبين كفره، ولكن أخاف عليكم من منافق يلوذ بالإيمان ويعمل بغيره. أصدقائي الأعزاء، حتى لقائنا القادم، لكم منا كل المحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أهلا بكم في ليلة